اشك مين دول اللي على الفيسبوك، لو ما شلتيش العيال دي عليك هسك. بتحبني لا اشك مين دول اللي على الفيسبوك، لو ما شلتيش العيال دي عليك هسك. اتفضلي هات الباسبور، ده انا راجوز متربي في سرك مش عيل كونك. مش ابن هانم ولا ابن لورد. اتفضلي هات الباسبور، ده انا راجوز متربي في سرك مش عيل كونك. مش خورونك